بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل. قال سعد رضي الله عنه: ولو أذن له لاختصينا. هذا الحديث اشتمل على منع النبي صلى الله عليه وسلم من التبتل، وأصل التبتل الانقطاع إلى العبادة والزهد في الدنيا، وذلك يكون بالاستكثار من الخير وغفلة الإنسان عن المباحات والطيبات، وذلك يتضمن امتناعه عن النكاح والزواج وانصرافه عن النساء. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الإذن لعثمان بن مضعون، فدل هذا على فضل النكاح وأنه يقدم على التبتل والانقطاع إلى العبادة لما فيه من تحصيل النسل وغير ذلك من المصالح، بشرط ألا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من التبتل كما يقول العلماء. وقوله رضي الله عنه وأرضاه، رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. أصل ذلك أن عثمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقطع إلى العبادة ويشتغل بالطاعة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وفي هذا دليل على فضل مخالطة الإنسان للناس وتحصيله لمصالح دينه ودنياه وأخراه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم، أو يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الانقطاع والتبتل يدل على فضل مخالطة الناس، وأن الأفضل والأحرى للناس للإنسان أن يجمع بين الحسنيين، وذلك بطاعة الله عز وجل وكذلك تحصيل مصالح دنياه. وقوله نهى، أراد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون، هو عثمان بن مضعون ابن حبيب ابن وهب ابن حذيفة القرشي الجمحي، كان رضي الله عنه وأرضاه من السابقين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، وكان رابع عشرة أسلموا على النبي على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر إلى الحبشة مع السابقين الأولين من المسلمين، ثم هاجر من مكة إلى المدينة وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه، وكان من خيار الصحابة عبادة وزهدا، ولم يشرب الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام، وكان أول من مات بالمدينة، وذلك في السنة الثانية من الهجرة، وقيل في السنة الثالثة من الهجرة. قالوا إنه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول من قبر في البقيع. ولما توفي رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصاحت زوجه هنيئا لك الجنة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها وما يدريك؟ قالت يا رسول الله إنه فارسك وصاحبك. فقال صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يفعل بي. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عثمان بن مضعون من السابقين، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فما بال غيره فمن باب أولى وأحرى. ولذلك نهي عن الشهادة للإنسان بالجنة إلا من شهد الله له بها أو شهد رسوله صلى الله عليه وسلم له أنه من أهل الجنة. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويرجى للمؤمن المحسن الإحسان، ويرجى للمؤمن المسيء الصفح من الله والغفران. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على زوجة عثمان بمضعون قولها، وهذا يدل على ما ذكرناه. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه شديد الحرص على الخير، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبتل فينقطع إلى العبادة والطاعة، قال العلماء. والسبب في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجون في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما عزبوا عن النساء. والصحيح أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يؤثر الآخرة على الدنيا، وأراد أن يبالغ في هذا الإيثار بطلب التبتل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الخصاء، أي أن يختصي الإنسان فيتفرغ للعبادة بانقطاع شهوته، حرم عليه الصلاة والسلام ذلك، ومنع منه أصحابه رضوان الله عليهم. قوله رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، التبتل أصله الانقطاع، يقال تبتل إذا انقطع، والمراد بالتبتل الانقطاع المخصوص، وهو الانقطاع إلى العبادة، وذلك يكون بترك النكاح أو المبالغة في الطاعات والخيرات. قال أذي رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل. والتبتل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التبتل الممنوع، والقسم الثاني التبتل المشروع. فأما التبتل المشروع فهو الذي أذن الله به لنبيه عليه الصلاة والسلام، فأمره به في قوله سبحانه وتعالى: وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه بالعبادة والطاعة، وذلك شرف العبد. فهذا هو التبتل الذي أذن الله عز وجل به. وكان تبتل النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبتلا وسطا، ليس فيه إجحاف ولا فيه كذلك مبالغة، وإنما كان على الوسط، فأعطى صلوات الله وسلامه للعبادة حقها، وكان صلوات الله وسلامه عليه كثير الطاعة والخير والتماس الخير صلوات الله وسلامه عليه، وكان هديه في العبادة أكمل الهدي كما قال العلماء. فكان في قيامه في الليل يقوم وينام، وفي صيامه للنهار يصوم ويفطر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يحرم طيبا أحله الله له. فكان هذا التبتل خيرا للناس في دينهم ودنياهم وأخراهم، ولذلك كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما التبتل الممنوع فهو المشتمل على التنطع والمبالغة في الطاعة والخير إلى درجة قد يحرم الإنسان بها الطيبات ويبالغ بها في ترك المباحات. وهذا التبتل نهى الله عز وجل عنه عباده المؤمنين كما قال في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فحرم الله عز وجل على المؤمنين أن يحرموا الطيبات، فإذا بالغ الإنسان في طاعته إلى درجة يحرم فيها ما أحل الله له فقد تجاوز حدود الله عز وجل وتنطع في دينه إلى درجة تكون عبادته وبالا عليه. ولذلك كان الخوارج آية في العبادة والزهادة والانقطاع عن الدنيا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهم يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. ومع ذلك كانت هذه العبادة وبالا عليهم، فبالغوا في الطاعة والزهادة حتى خرجوا من ربقة الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: كما يخرج السهم من الرمية. فدل هذا على أنه لا ينبغي للمسلم أن يبالغ في العبادة، وكانوا يبالغون في قيام الليل وصيام النهار، كما وصفهم أبو حمزة الشاري بقوله: يا أهل الحجاز، أتعيروني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب؟ وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلاح سهر. إذا ذكر أحدهم آية في إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر النار صعق كأن زفير جهنم بين أذنيه، فكانوا أبلغ ما يكونوا في العبادة والزهادة، ومع ذلك كان تنطعهم مبالا عليهم. فهذا التنطع الممنوع، وهو الذي يفضي بالإنسان إلى تحريم ما أحل الله له ويعذب الإنسان به نفسه ويتجاوز به حدود الله التي أمره بها من الرفق بنفسه وعدم الاعتداء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فنهى عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في الطاعة والزهادة، وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يشددون في ذلك. أثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أنه دخل عليه ابنه عروة بن عبد الله بن الزبير فقال له: يا بني، ما الذي أخرك إلى هذه الساعة من الليل؟ قال: يا أبت، كنت جليسا لأقوام إذا ذكر الله صعق أحدهم كأنه ميت. فقال عبد الله: إياك يا بني أن تجلس معهم بعد اليوم. فعجب عروة لقول أبيه مع صلاح القوم. قال: ثم قال لي: يا بني، إني جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يفعلوا ذلك، أهم خير منهم؟ قال: فعلمت أنه الحق. فأراد عبد الله أن يكفه عن الجلوس مع المبالغين في الطاعة والعبادة والزادة. وأثر عن علي زين العابدين رحمه الله أنه رأى الذباب يسقط على ثوبه فقال إنه يريد، فأحب أن يتخذ للحمام ثوبا تورعا عن النجاسة واتقاء لها من جهة الذباب. قال: فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوه فتركت ذلك. فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم لا يبالغون في ترك المباحات والطاعة ولا يبالغون في فعل الطاعات، وذلك هو الهدي الأكمل والأمثل. وإذا بالغ الإنسان في الطاعة فإنها وبال عليه، لأن ذلك قد يفضي به إلى تحريم ما أحل الله له. ولذلك قالوا: يفسد الدين باثنين، بعالم متهتك أو عابد شديد في التنسك. فالعابد الجاهل الشديد التنسك والعبادة يحرم ما أحل الله، والعالم المتهتك يحل ما حرم الله، فكلاهما على شر ووبال. يقول: فقول رضي الله عنه وأرضاه: ولو أذن له لاختصينا. الخصاء المراد به سل الخصية، وإذا خصي الإنسان فإنه لا يستطيع الجماع، وربما انقطعت عنه شهوته للنساء بالكلية. ولذلك يعتبر الخصاء بالنسبة للآدميين محرما. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على عدم جواز خصاء الآدميين لما فيه من قطع النسل والمنع من الذرية، ومقصود الإسلام تكثير النسل والذرية. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على عدم مشروعية خصاء الآدميين. والدليل على تحريم خصاء الآدميين قوله تعالى حكاية عن إبليس فيما يسوله لبني آدم: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فأخبر أنه يأمر عصاة بني آدم بتغيير خلق الله. ولذلك قال العلماء: إن الخصاء فيه تغيير لخلقة الله فيعتبر كبيرة محرما. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، كما في حديث ابن مسعود. فدل هذا على عدم جواز تغيير خلقة الله، والخصاء تغيير، ولأن الخصاء فيه مثلة بالإنسان. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالكفار، فمن باب أولى أن يمثل بالمسلمين. وقد كانوا في القديم يخصون الأرقاء خوفا على النساء، وهذا يعتبر من كبائر الذنوب. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما نهى عن الخصاء. أما خصاء الدواب فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مشروعا، وذلك على ظاهر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين. وقولهم موجوعين أي خصيين في أحد القولين في التفسير. والوجه الثاني أنه لا يجوز خصاء الدواب، وذلك لأنه مثلة وتغيير للخلقة، وذلك محرم بالإجماع. وأما حديث الأضحية فجوابه أن قوله موجوعين أي قد رضت الخصية لذلك الفحل، وليس المراد بها أنها سلت بالخصاء. فالوجء شيء والخصاء شيء. ولذلك قالوا: يجوز وجء الأنثيين ولا يجوز خصاء الأنثيين في الدواب. والصحيح الذي يقوى أنه لا يجوز خصاء البهائم، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من غيرها، وذلك لأن الأصل تحريم الخلقة حتى يدل الدليل على الجواز. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محتمل. والصحيح أن المراد بالحديث الوجه، والوجه إنما يكون برض الخصية لا بالخصاء. وعلى هذا فإنه لا يجوز خصاء البهائم مطلقا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان انكح أختي ابنة أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عربة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فأما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقي ثويبة. الحيبة بكسر الحاء المهملة الحال. يقول المصنف رحمه الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال صلى الله عليه وسلم أو تحبين ذلك؟ قالت نعم فقال لست لك بمخلية وأحب من يشاركني في خير أختي. فقال صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. فقالت رضي الله عنها وأرضاها إنا نحدث عنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فقال صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة؟ قالت فقلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، فلا تعرضن علي أخواتك بناتكن ولا أخواتكن. هذا الحديث اشتمل على تحريم الجمع بين الأختين في النكاح، واشتمل على تحريم الربيبة وكذلك على تحريم الربيبة سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجره. فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. ويسمي العلماء نكاح الأخت مع الأخت، يصفه العلماء بمانع الجمع، فللنكاح موانع، منها مانع الجمع، ومانع الجمع يكون بالجمع بين الأختين سواء كانت الأختان لأب أو لأم أو كانتا شقيقتين، فإنه يحرم على الزوج أن يجمع بين الأختين من كل الوجوه، وسواء جمع بينهما في عقد واحد أو جمع بينهما مرتبا، فنكح إحداهما ثم نكح الأخرى بعدها. وذلك لأن ظاهر القرآن نص على تحريم الجمع، كما قال سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. تقول رضي الله عنها وأرضاها قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، وكانت هذه الأخت اسمها عزة وهي عزة بنت أبي سفيان، فلما سمعت أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج بنت أبي سلمة نافست بنت أبي سلمة بعرض أختها على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه العبارة دليل على أمور: فيها دليل على مشروعية عرض الإنسان لأخته وقريبته على من هو أهل وكفء، وذلك أن أم حبيبة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها طلبا للخير للأخت، وهذا يعتبر من النصيحة للقريب. ولذلك نبه بعض العلماء رحمهم الله على أن من حق المرأة على قرابتها إذا كانت محتاجة إلى الزواج أن يبادروا بعرضها إذا لم يتيسر نكاحها بالطلب، وذلك إعانة لها على تحصين فرجها. فعرضت أم حبيبة رضي الله عنها أختها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم توجد الحاجة للعرض فإنه لا تعرض الأخت ولا البنت ولا القريبة، لأن عرضها فيه غضاضة لها وحط من قدرها، ولذلك يكون العرض عند وجود الحاجة أو يكون عند وجود الفضل. أما إذا انتفى الفضل والحاجة فإنه لا يستحسن العرض، وكل شيء معروض فإنه مبتذل إلا إذا عرض على الكريم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم حبيبة إذا عرضت أختها عليه، فدل على مشروعية عرض القريبة على الزوج الكفؤ. المسألة الثانية: فيه دليل على فضل أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها وحرصها على الخير، فمع أن الزواج فيه تنافس فإنها لم يمنعها أن تقدم أختها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها ستكون ضرة لها، ولكن لعظيم خيرها وبرها لقريبتها فعلت ذلك رضي الله عنها وأرضاها. وقوله عليه الصلاة والسلام: أتحبين ذلك؟ هذا الاستفهام فيه تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم. تعجب عليه الصلاة والسلام كيف تعرض أختها عليه مع أن زواجه منها سيجعلها ضرة لهذه الأخت، فقال صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ أي هل يسرك أن تكون أختك ضرة لك؟ فقالت رضي الله عنها: نعم، أي أحب أن تكون أختي ضرة لي. وقالت: تعلل ذلك لست لك بمخلية. ووجه ذلك أن أم حبيبة علمت أنها لن تخلو من نكاح النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأنه لا بد وأن يتزوج عليها صلوات الله وسلامه عليه. فلما علمت ذلك أحبت أن تشاركها أختها في الخير، وحق لها أن تفعل ذلك رضي الله عنها وأرضاها. فأكرم به من زوج وعشير صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لا يحل لي، أي لا يحل لي أن أجمع بينك وبين أختك في عصمة واحدة. واستشكل العلماء رحمهم الله من أم حبيبة رضي الله عنها كيف عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها، مع أن الله عز وجل نص في آية النساء على تحريم الجمع بين الأختين، فكيف تعرض أختها مع تحريم الله للجمع بين الأختين؟ وهنا جوابان للعلماء: الجواب الأول أنه يحتمل أن أم حبيبة لم تكن على علم بالآية، كما خفي على الصحابة رضوان الله عليهم كثير من التشريع، فلا مانع أن يخفى عليها تحريم الجمع. الوجه الثاني أنه يحتمل أن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها كانت تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له رخصة، وأن تحريم الجمع بين الأختين إنما هو لغير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الأمة. ويقوي هذا الوجه أنها لما سمعت أن بنت أبي سلمة ستعرض عليه صلوات الله وسلامه عليه فهمت من ذلك أنه يخص في النكاح بالتحريم، وأن التحريم في آية النساء، كما أنه يريد أن ينكح الربيبة لا مانع أن يجمع بين الأختين. وهذا الفهم مبني على أن آية النساء سبقت سؤال أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يحتمل أن الآية لم تنزل بعد. فالمقصود أن هذا هو جواب العلماء رحمهم الله عما استشكل. قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. هذه العبارة فيها دليل على السبب الذي دعا أم حبيبة لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من أختها عزة، وذلك أنها سمعت أنه يريد أن ينكح درة بنت أبي سلمة رضي الله عنها وعن أبيها، فأحبت أن تكون أختها تلك المرأة. وقال العلماء إن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها عرضت ذلك على سبيل المنافسة في الخير لا على سبيل الحسد المذموم. وعلى هذا فلا مانع من عرض الإنسان على الزوج أن يعرض عليه القريبة مع علمه أنه تحدثه نفسه بامرأة ثانية ما دام أنه لم يخطب. وفي هذه الجملة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الأمة وخير الأمة صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يسلم من الشائعات، فهذه شائعة مكذوبة غير صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، تشيع حتى بين أمهات المؤمنين اللاتي هن أزواجه. وفي هذا سلوان للمؤمن، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أحاديث الناس فمن باب أولى وأحرى من دونه من سائر الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم: بنت أم سلمة. وهذا على سبيل التعجب والاستغراب منه عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول لأم حبيبة: هل أتزوج هذه مع أنها ربيبتي؟ فقال لها: بنت أم سلمة، لأن أم حبيبة قالت بنت أبي سلمة، وكونها بنت أبي سلمة لا يدل كقوله بنت أم سلمة، فإنه يشير إلى زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، في عبارة تدل على التعجب والاستغراب منه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري. الربيبة هي بنت الزوجة، سميت بذلك، ويوصف كذلك الابن بكونه ربيب، فيقال ربيبة، يقال ربيب للرجل وربيبة للأنثى. فالمقصود أنه يوصف الإنسان بذلك إذا كان في حضانة الزوج أو كان ولدا لزوجته، سواء تربى عنده أو لم يتربى. وظاهر القرآن أن تحريم بنت الزوجة يختص بحال كونها في حجر الزوج. وعلى ذلك مشى فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم أن تحريم الربيبة يشترط فيه أن تكون في حجر الزوج، بمعنى أن تنشأ في حجر الزوج. فلو تزوج إنسان امرأة ولهذه المرأة بنت فإن هذه البنت لا تحرم على الزوج إلا إذا تربت وكانت تنشئتها في حجر ذلك الزوج. أما لو تزوج أمها وهي كبيرة لم تترب في حجره فإنها لا تحرم عليه على مذهب الظاهرية. والصحيح مذهب الجمهور أن بنت الزوجة حرام على زوج أمها سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، ولم يقل بناتكن اللاتي في حجري. فبين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم بنت الزوجة على العموم، ولم يفرق بين كونها في الحجر أو كونها في غير الحجر، ولأن المعنى والنظر يدل على تحريم بنت الزوجة مطلقا سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر، وذلك لأن المعنى وهو كونه واطئا لأمها يستوي فيه أن تكون البنت في حجره أو لم تكن. ولهذا يقوى قول جمهور العلماء على التحريم بتحريم الربيبة مطلقا سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن. قال عليه الصلاة والسلام: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني أبا سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن الأسد، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وشهد أحدا وضرب يوم أحد بسهم في عضده، ثم إنه شفي بعد ذلك. ولما دخل المدينة ثم خرج من المدينة في سفر ورجع منه فانتقض عليه جرحه فمات رضي الله عنه وأرضاه. ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقال دعاءه الماثور: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. فكانت منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه الدعوة. وتوفي في السنة الرابعة من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وكانت أم سلمة زوجة له، ثم إنه لما توفي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وكان أبو سلمة قد رضع من ثويبة، وثويبة مولاة لأبي لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، سمي بذلك لشدة بياضه وجماله، وهو الذي نزلت فيه سورة تبت، حيث أخبر الله جل وعلا عن سوء عاقبته ومآله لتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الوفود يعرض نفسه، يعرض الإسلام على الناس، وأبو لهب وراءه يصيح لا تصدقوه، ويكذبه ويؤذيه صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر الله عز وجل عن سوء عاقبته ومآله في السورة المشهورة: هذا العم، وهو ابن عبد المطلب، يعتبر أخا لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله قد خرج بعد أن تزوج بآمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى أخواله بالمدينة فتوفي هناك بالحمى. فلما توفي كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم حاملا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرب تشفق على الرجل إذا مات وليس له ذرية. فلما توفي عبد الله كانوا يرجون أن يكون ذلك الحمل ذكرا ولا يكون أنثى حتى يبقى نسل عبد الله. فلما جاءت ثويبة إلى أبي لهب تخبره وتبشره أن آمنة ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا لأخيه لأنه لم ينقطع نسله، فأعتق مولاته ثويبة. وبهذا العتق كان سببا في تخفيف العذاب عليه. ولذلك ذكر عروة بن الزبير رحمه الله أنه أري بعد الممات، أي رأى بعض الناس أبا لهب بعد الوفاة فقال: ما فعل بك؟ قال: ما لقيت خيرا منذ أن فارقتكم. فأخبر. وفي هذا دليل على ثبوت عذاب القبر، وذلك في قوله: ما رأيت خيرا منذ أن فارقتكم إلا أني سقيت بعتاقتي لثويبة، وأشار إلى إبهامه، فكان يسقى من إبهامه مكافأة له على عتق ثويبة بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبشارتها بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب، يقول عليه الصلاة والسلام: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أي مولاة أبي لهب. والسبب في ذلك أن ثويبة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير قبل أن تأخذه حليمة السعدية، وأرضعته 3 أيام، ثم أرضعت أبا سلمة، وأرضعت كذلك حمزة بن عبد المطلب، فهو أخوه وعمه أيضا، فعمه من جهة النسب وأخوه من جهة الرضاعة. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا أرضعت رجلين فإنهما يعتبران أخوين، وأن حكم الرضاعة كحكم النسب، فمن اجتمع مع الرجل في امرأة أرضعته فإنه أخوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا سلمة أخا له، مع أن أمه وأم أبي سلمة ليست بواحدة، وكذلك الحال في الأب، فكونه يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة يدل على وجود القرابة من جهة الرضاع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالرضاعة تنزل منزلة النسب. في هذا الحديث دليل على مسائل: المسألة الأولى تحريم الجمع بين الأختين، وذلك هو ظاهر آية النساء كما قدمنا. وإذا أسلم الكافر وعنده أختان فإنه يطلب منه أن يفسخ نكاح إحداهما، وقال بعض العلماء: ينفسخ نكاح الاثنتين. والأقوى أنه يخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابي لما أسلم وعنده 10 نسوة، فدل على أنه يستدام النكاح ولا ينقض. فإذا أسلم الكافر وكان قد تزوج أختين فإنه يخير في واحدة منهما، ثم يؤمر بتسريح الثانية. المسألة الثانية أن هذا التحريم يشمل حال العصمة وحال الطلاق، فلو أن إنسانا طلق امرأة وأراد أن يتزوج أختها فلا يحل له أن يتزوج الأخت إلا بعد خروج الأخت المطلقة من عدتها حتى تصبح أجنبية عنه، أما لو كانت في عدتها فإنه لا يحل له زواج الثانية كما هو مقرر ومبسوط في كتب العلماء، وذلك لأن العدة في حكم النكاح. المسألة الثالثة، ظاهر هذا التحريم، ظاهر التحريم في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين أنه يحرم على الإنسان أن يجمع بين الأختين، سواء كان ذلك بالنكاح أو كان بملك اليمين. وذهب بعض العلماء إلى التحريم من جهة النكاح، أما من جهة ملك اليمين فقالوا يجوز، قالوا يجوز للإنسان إذا ملك أختين وكانتا رقيقتين له، فإنه يحل له أن يطأ الأختين بملك اليمين. والصحيح مذهب جماهير العلماء رحمهم الله أنه لا يحل نكاح الأختين ولو كانتا بملك اليمين، وذلك لقوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين. وأما قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فهذا راجع إلى قوله والمحصنات من النساء، فهذا هو المستثنى منه لأنه أقرب المذكور، وهذا هو أصح قولي العلماء. المسألة الرابعة، إذا ثبت أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، سواء كان ذلك الجمع من جهة النكاح أو من جهة ملك اليمين، فلو أن إنسانا تزوج امرأة ثم إن أختها كانت رقيقة فاشترى هذه الرقيقة، هل يجوز أن يجمع بينهما إحداهما بالنكاح والثانية بملك اليمين؟ جمهور العلماء على عدم الجواز، وهو مذهب المالكية والحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وذهب الشافعية إلى جواز الجمع إذا كانت إحدى الأخت، إذا كان زواجه من إحداهن وكانت الأخرى بملك اليمين. والصحيح أنه لا يجوز سواء كانتا بملك اليمين أو كانت إحداهما بنكاح والأخرى بملك اليمين لظاهر الآية كما قلنا. المسألة الخامسة، في قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن، فيه دليل على تحريم الربيبة مطلقا، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجر الزوج، وهذا هو موضع الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا الحديث اشتمل على تحريم الجمع بين الزوجة وعمتها وكذلك بين الزوجة وخالتها، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها التحريم، ولذلك لا يجوز هذا الفعل. وذهب الخوارج إلى أنه يجوز، واستدلوا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقد دخلوا على عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، دخل عليه بعض الخوارج فسأله عن هذه المسألة، فقال له عمر إنها حرام، أي يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فقال الخارجي إن الله لم يحرم ذلك ولا نجد هذا التحريم في كتاب الله. فقال له عمر بن عبد العزيز كم تصلي في اليوم؟ قال خمسا. قال كم تصلي الفجر؟ ثم سأله عن الظهر، ثم سأله عن المغرب والعصر والمغرب والعشاء. فلما أجابه عن هذه المسائل قال له هل تجد ذلك في كتاب الله؟ قال لا. قال فمن أين لك ذلك؟ قال: فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده. قال: وهذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده. فحرام على الزوج أن يجمع بين المرأة وعمتها، وعمة المرأة هي كل أنثى شاركت الزوجة في أبيها، شاركت أباها في أحد أصليه أو فيهما معا، فيشمل العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها الشقيقة وكذلك عمتها لأب وعمتها لأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في التحريم، وكذلك قوله وخالتها، والمراد بالخالة أخت الأم، وهي كل أنثى شاركت الأم في أمها في شاركت الأم، الخالة هي كل أنثى شاركت الأم في أمها وتعتبر في أحد أصليها أو فيهما معا، فيشمل الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها على هذا الوجه مطلقا. واختلف العلماء هل يجوز للإنسان أن يجمع بين بنتي العم، أي تكون المرأة بنت عم للزوجة التي عند الرجل، هل يجوز له أن يجمع بينهما، وهل يجوز أن يجمع بين المرأة وبنت خالتها؟ فقال جماهير العلماء: يجوز ذلك وهو الصحيح، لأن الله عز وجل قال في كتابه المبين: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وبنت العم تعتبر وراء ذلك، وكذلك بنت الخال والخالة لا حرج في الجمع بينهما. وقال بعض السلف: يحرم الجمع بين المرأة وبنت عمتها وبنت خالتها وكذلك بنت عمها وبنت خالها، ولا دليل يدل على التحريم إلا العقل. والقياس منتقض هنا لأنه مصادم للنص، والقاعدة في الأصول أنه إذا عارض القياس النص أنه يرد لكونه فاسد الاعتبار، وفساد الاعتبار يعتبر أحد قوادح القياس الأربعة عشر، ولذلك لا يصح هذا القياس ولا يعمل به. ويجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وبنت عمها وكذلك بنت عمتها وبنت خالها وبنت خالتها. هذا الحديث حرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وذلك لأن الجمع يفضي إلى قطيعة الأرحام، ولا شك أن العمة لها حق كبير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن عم الرجل صنو أبيه، فالعمة صنو الأب، ولها حق كبير، فإذا دخلت مع بنت أخيها فإنه بسبب الخلطة والنكاح تدخلها الغيرة، وكذلك بنت أخيها تغار عليها، وحينئذ يحصل بينهما ما يحصل بين النساء من الغيرة والأذية، وقد وقع ذلك بين أمهات المؤمنين، فمن باب أولى وأحرى غيرهن من سائر النساء. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجمع لكونه يفضي إلى قطيعة الأرحام وأذية القرابة، فنهى عليه الصلاة والسلام عنه. ولذلك قال العلماء: إنه إذا فعل إذا نكح العمة والخالة فإن النكاح الثاني يعتبر فاسدا، وكذلك لو تزوج العمة أولا ثم أراد أن يتزوج بنت أخيها فإنه ينقض النكاح الثاني ويبقى النكاح الأول صحيحا. وأما إذا جمع بينهما في عقد واحد فإنه ينبغي عليه تسريح الاثنتين، ويحكم بفسخ النكاح ويعقد على واحدة منهما كما هو معلوم. ثابكم الله وأحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم ونفع بكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أشكل علي قوله في الحديث فقال أبو لهب: غير أني سقيت من هذه بعتاقة ثويبة، والله تعالى يقول: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وغير ذلك من الآيات الدالة على نفس المعنى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا تعارض بين عام وخاص إذا ثبت هذا، يعني إذا ثبت هذا وأنه أكرم على هذا الوجه وكانت الرؤية صحيحة فإنه يعتبر من باب الخاص المستثنى من العام، وكثير من النصوص يستثنى منها ما هو عام. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه لما سئل عن عمه أبي طالب وما أغنى عنه قال: إنه في ضحضاح من نار، وهذا كله بنصره للنبي صلى الله عليه وسلم مع أن عمله محبوط، فهذا يدل على أنه لا تعارض بين عام وخاص، ولذلك لا يعتبر هذا مشكلا إذا قيل بالجمع بينهما من جهة العموم والخصوص، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يستدل بالرؤية على الأحكام الشرعية؟ الرؤى ليست مصدرا للتشريع، وإنما يؤخذ التشريع من الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل أمر نبيه أن يحكم بما أراه الله، وبناء على ذلك لا يجوز الاستناد إلى الرؤى وبناء الأحكام عليها، وقد ظل أقوام وشقوا والعياذ بالله بتتبع المنامات واعتبارها بمثابة الوحي، وأنهم يرون أنها مصدر يستأنس به ويعمل به في شرع الله عز وجل ودين الله، فهذا لا يجوز، ومن اعتقد أن المنام سبيلا للتشريع فإنه يكفر والعياذ بالله، لأن الله أخبر في كتابه أن الدين كامل، وإذا أحدث الرؤى بعد كمال الدين فإنه يستدرك على الله والعياذ بالله ويكون مناقضا لنص الكتاب. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على إدخال المنامات في الأحكام، ومن أنفس من تكلم على ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، فليرجع إلى كلامه فإنه جيد مفيد، والله تعالى أعلم. أحسن. بالنسبة للرؤى، الرؤى ثبت الحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. قال العلماء: السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه 23 سنة، وهذه 23 سنة أخذ منها 6 أشهر كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري، فأصبحت 6 أشهر نصف السنة، فإذا قسمت 26 عاما، إذا قسمت 23 عاما على 2 فإنها تكون، إذا اعتبرت 23 عام مضروبة في 2 لأن جزء النصف جزء واحد، فيصبح المجموع 46. قالوا: فسنوات النبوة 23، والوحي بالمنامات كان 6 أشهر وهي نصف السنة، فأصبحت جزءا من 46 من هذا الوجه، وهذا أقوى الأقوال وأنفسها وأجودها في استخراج معنى قوله عليه الصلاة والسلام: جزءا من 46 جزءا من النبوة. لكن هذا من جهة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أما من جهة الوحي للأفراد فإن الرؤيا تعتبر من الوحي إذا كانت رؤيا صالحة، يعني من الإيحاء لا من الوحي التشريعي، أي أن الله عز وجل أراها وهي من الملك، ولا يعتبر تشريعا وإثباتا للأحكام، كأن يرى الإنسان رؤيا صالحة تبشره بخير أو تنهاه عن شر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فالرؤيا الصالحة نعمة وخير وهي من الملك، وللملك لمة في الرؤى فتكون رؤيا حق، وللشيطان لمة فتكون من الأضغاث ويكون من الحلم الذي يريد أن يزعج به الإنسان ويقلقه ويؤذيه فيريه أمورا تفزعه. والفرق بين الرؤية الصالحة والرؤية الكاذبة أن الرؤية الصالحة ينتابها السكينة ويدخل بها السرور على الإنسان ويحس فيها بطمأنينة ما يقذفه الملك أو يتراءى له مما يجعله الله عن طريق الملك في منام الإنسان، فهذه هي الرؤية الصالحة. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: الرؤيا تسر ولا تغر. فالإنسان إذا رأى رؤى صالحة أنه يدخل الجنة أو أنه ينتهي إلى خير أو أنه في رحمة فإنه يسر بذلك، لكن لا يغتر ولا يعتبر ذلك أنه أمر قاطع وأنه قد قطع له بدخول الجنة، بل ينبغي عليه أن يسر بها وأن يحمد الله عز وجل ولا يتكل عليها حتى لا يكون استدراجا من الله، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وأخت أبيها أو أخت أمها من الرضاعة؟ ظاهر التحريم من جهة الرضاعة أنه ينزل منزلة النسب، أن الحكم في هذا سواء بالنسبة لإطلاق قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، حيث لم يفرق بين الأختين من الرضاعة أو غيرهما. ولذلك الأولى والأحرى أن يتقى هذا الأمر، وأقل درجاته أنه الشبهة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. نرجو منكم إعادة التفصيل في التبتل الممنوع، فقد اشتبه علي ما قلتموه حفظكم الله، وفعل بعض السلف من الاجتهاد في العبادة وغلب هم الآخرة عليهم وقيام بعضهم بالقرآن كله في ليلة واحدة. الحقيقة كتب السير تتضمن أخبارا عجيبة عن السلف، منها ما هو صحيح ثابت، ومنها ما يحتاج إلى نظر وتمحيص وقد يكون موضوعا مكذوبا. ولذلك هذه القصص الموجودة في كتب السير تعرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء من هدي السلف يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس وهو مقبول. أما ما جاء فيه المبالغة في العبادة والانقطاع إلى الزهادة إلى درجة يكون فيها الغلو أو التنطع فهذا لا يعتبر حجة في دين الله عز وجل. وقد رده عليه الصلاة والسلام من أفاضل الأمة وهم الصحابة، فقال أحدهم: إني أصلي ولا أنام، فقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. فقيام الليل كله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تنطع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ثلث الليل ينام ويقوم، فالخير كل الخير في الاتباع. وكذلك ما أثر عن بعضهم أنه بالغ في امتناعه من بعض الطيبات، وكان بعضهم لا يأكل الحلوى، وكان بعضهم يترك بعض الأمور المباحة مبالغا فيها، فهذا لا ينبغي. وإذا وصل إلى التحريم فإنه يعتبر حراما. قال تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ذكروا للإمام أحمد رجلا يقول: لا آكل اللوزنيج. قال: ولم؟ قالوا: فلان يقول لا آكل اللوزنيج. قال: ولم؟ قالوا: يقول إنه لا يستطيع أن يؤدي شكره، يعني هذه الحلوى لا يستطيع أن يؤدي شكرها فلا يأكلها. قال: قبحه الله، أو يستطيع أن يؤدي شكر الماء البارد في اليوم الصائف؟ ما هذا التكلف؟ يعني هذه أمور خارجة عن الهدي وخارجة عن السنة. علي زين العابدين إمام من أئمة السلف علما وصلاحا كان يرى الذباب يدخل إلى الحمام ويخرج على الثياب ويطأ، فقال ربما أنه نقل النجاسة، فأحب أن يتورع ويتخذ للحمام ثوبا ولصلاته ثوبا. قال: فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فتركته. الخير كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: أما إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم. هو رحمة مهداة ونعمة مسداة صلوات الله وسلامه عليه، جاء بالتيسير وجاء بالرحمة وترك الرهبانية والغلو في العبادة والغلو في التزهد عن الدنيا. ولذلك لما رأى سلمان أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها متبذلة سألها عن ذلك، قالت: لا حاجة لأخيك في النساء. فلما جاء أبو الدرداء وبات معه سلمان ليلة فأراد أن يقوم أبو الدرداء فمنعه سلمان وأمره أن ينام حتى كان ثلث الليل، فأذن له فصلى. ثم لما كان اليوم الثالث قال له: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فمضى أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. صدق أن لنفسك عليك حقا فلا تعذبها، لا تعذبها ببالغ الصيام. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل باهلي من باهلة، قبيلة من قبائل العرب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الخير فعد له خصال الخير، ثم جاءه بعد سنة كاملة وهو نحيل الجسم متغير الحال، فقال صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول، ما زلت صائما منذ أن فارقتك. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، أذبت نفسك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. لماذا تعذب نفسك؟ فالإسلام دين رحمة ودين يسر، والله عز وجل وضع بهذا الإسلام الإصر الذي كان على من قبلنا، فالنصارى كانت عندهم الرهبنة والغلو، وعند اليهود كان الجفاء والامتناع من الخير والتقاعس عن الطاعة، فجعل الله عز وجل هذا الدين وسطا لا غلو فيه في العبادة والزهادة ولا إجحاف فيه في الطاعة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يسأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعة، فذلك الخير كله والبر كله، والله تعالى أثابكم الله وأحسن الله إليكم. وهذا سؤال يتعلق بالماضي أيضا، ما حكم ذكر هذه القصص والآثار التي فيها مبالغة لعوام الناس وتشحيذ الهمم في الطاعات بها؟ لا، ما تحكى لعوام الناس هذه الكتب، كتب السير، مثلا حلية الأولياء الإمام أبي نعيم رحمه الله، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام رحمه الله، مع أن الحلية فيها قصص عجيبة جدا وقد تعارض النصوص الواردة في الكتاب والسنة، وبعضها قد تأتي بأسانيد واهية وضعيفة. فهذه القصص الكتب كانت تؤلف في القديم ولا يقرأها إلا العلماء، لأن الكتابة كانت عزيزة، وكانت هذه الكتب كتب السير يقرأها العلماء فيعرفون غثها من سمينها. أما اليوم إذا جيء بهذه الكتب وقرأت على عوام الناس فإنها تخرج بهم عن السنن. فانظر رحمك الله إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعطر به المجالس، فالخير كل الخير في الدعوة بكتاب الله. والعجيب أن بعض الناس أصلحهم الله يعتني بالقصص العجيبة في دعوته وفي دروسه ووعظه وتوجيهه، ولا يلتفت إلى ما ثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الخير الذي تحرك به القلوب إلى الطاعات وتشحذ به الهمم إلى الخيرات والباقيات الصالحات. فلذلك ينبغي للموفق، الداعي الموفق، أن يقتصر على كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من هدي السلف الصالح موافقا للكتاب والسنة. أما ما كان فيه غلو ومبالغة فهذا يعرض عنه لعدم التحري في ثبوته، ولو كان ثابتا فإنه معارض للأصل، والعبرة بالأصل لا بما عارضه، والله تعالى أثابكم الله. وهذا سؤال يقول: ما حكم شراء أو بيع الأنعام المخصية لسبب يقال إنها أفضل لحما من غير المخصية وجزاكم الله خيرا؟ إذا خصيت البهيمة ثم بيعت صح البيع، ويعتبر الخصاء إثمه على من فعل، ولا يقتضي كونها مخصية تحريم البيع، ولذلك يجوز البيع ويصح، ولا حرج على الإنسان أن يشتريها وأن يأكلها وأن يركبها وأن ينتفع بها، والله تعالى أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم جعل القرآن بدلا من الكلام، كأن يتحدث الرجل لأخيه فيقول: وموعدنا الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ينبغي أن يجل كتاب الله ويحفظ كتاب الله عن هذا. أذكر حادثة عجيبة للشيخ الأمير رحمة الله عليه، وكان العلماء رحمهم الله لا يقبلون أحد أن يذكر آية من كتاب الله في معرض حديثه إلا إذا علم من حسن المقصد والخروج عن التهتك بكتاب الله عز وجل. كان الشيخ رحمة الله عليه يخرج من آخر الحرم النبوي، وكان البواب الذي يقوم على هذا الباب يأخذ حذاء الشيخ ويضعه، فكان الشيخ إذا خرج ربما يعطيه ما تيسر. فذات مرة خرج الشيخ رحمه الله ومعه طلابه يسألونه، فلانشغال الشيخ بالأسئلة انشغل عن إعطاء الرجل المال، فقال له الرجل: أدخل يدك في جيبك. فغضب الشيخ غضبا شديدا واشتط عليه حتى دفعه بيده وكهره وطرده عنه، ولم يدخل من ذلك الباب بعدها أبدا رحمة الله عليه، من شدة كراهيته للتهتك بكتاب الله عز وجل واتخاذه طلبا للدنيا، لأنه ما ذكر الآية على سبيل التلاوة والتقرب لله عز وجل، إنما ذكرها على سبيل الطمع في الدنيا، فلذلك كانوا يشددون في هذا. وأذكر الوارد رحمه الله ربما غضب على الرجل وربما أنه يمتنع من حديثه حتى لو أنه جاءه في السؤال أو في حاجة لا يقضيها له من شدة غضبه رحمة الله عليه وإجلاله لكتاب الله عز وجل. ينبغي أن يجل كتاب الله ويصان عن التبذل به. وما يذكر في قصة المرأة التي مكثت 40 سنة لا تتكلم إلا بالقرآن، فهذا شيء في تكلف وتنطع. هل هي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم؟ والله تعالى يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فكتاب الله عز وجل إذا تلي يتلى للتدبر وللعمل والابتعاض، ولا يتلى لمثل هذه الأمور، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، بعض النساء يتضايقن إذا رأينا من أزواجهن طلب العلم والحرص عليه، فما توجيهكم في هذا؟ وهل هو ضياع لحقهن؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعلى كل امرأة تؤمن بالله أن تتقي الله في بعلها، وأن تشكر نعمة الله وفضله عليها إذ رزقها زوجا صالحا يطلب أشرف ما يطلب ويرغب في أجل ما يرغب. ولذلك إذا أكرمها الله بطالب علم فلتعنه على طلب العلم، ولا تحقر العلم في نفسه، ولا تحاول أن تبدي له التسخط والتذمر لانشغاله بطلب العلم، فذلك خير لها. المرأة الصالحة تعين بعلها على طاعة الله وتثبت قدمه في مرضات الله عز وجل، وهي المرأة التي يكون منها الخير لبعلها ولنفسها. فلتتق الله المرأة إذا رأت فعلها يطلب العلم أن تضايقه أو تريه السآمة والضجر من طلبه للعلم واشتغاله بالكتب، وهذا بلاء يدخل به الشيطان على المؤمنة، فينبغي عليها أن تحتسب الأجر عند الله. يا هذه إن أعنتيه على طلب العلم أعانك الله، وإن كنت معينة له على طلب العلم آجرك الله، لأنه لولا الله ثم إعانتك إياه لما بلغ هذا الخير، فأعينيه حتى تثابي ويكون لك الأجر في ذلك في تلك المعونة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ما حكم زواج الرجل من ربيبة ابنه؟ أما بالنسبة لربيبة الابن فلا حرج في زواج أبيه منها، لأنها تحرم على الزوج ولا تحرم على أبيه، كربيبة الزوج تحرم على الزوج ولا تحرم على ابنه، فلا حرج على أبي الزوج أن يتزوج ربيبة ابنه، ولا حرج على ابن الزوج أن يتزوج ربيبة أبيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل جدة الزوجة لأبيها أي أم أبيها محرمة للزوج؟ هي محرم للزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: وأمهات نسائكم. فجدة الزوجة من أبيها أو من أمها أو من أبيها وأمها تعتبر محرما للزوج، وذلك لأنها أما لها، ولم يفرق الله بين جدتها وأمها سواء كانت متمحضة بالذكور أو متمحضة بالإناث أو جامعة بين الذكور والإناث، وهذا بالإجماع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: لو أن رجلا تزوج أخته من الرضاعة ولم يعلم ذلك إلا بعد أن أنجب أولادا وأصبحوا شبابا، فما الحكم في ذلك؟ إذا علم الإنسان أن زوجته أخت له من الرضاعة أو قريبة له من الرضاعة تحرم عليه، يفسخ النكاح مباشرة، وأبناؤه وذريته ينسبون إليه، والنكاح الأول نكاح شبهة يترتب عليه ما يترتب على النكاح الشرعي، ويحكم بلحوق أبنائه وبناته إليه ويعطى حكم النكاح الصحيح، ولكن ينبغي التفريق عليه فيما يستقبل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أعرض شكواي على الله ثم عليكم، فإنني شاب حفظت القرآن وبعض المتون الفقهية والتزمت بطاعة الله عز وجل، وكنت أحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة وأقوم الليل وأصوم النهار، وذهبت إلى الجهاد في سبيل الله، وبقيت على هذه الحال مدة 7 سنوات، ولكن الآن تغير الحال فلم أعد أستطيع المحافظة على الصلوات مع الجماعة ولا حضور مجالس العلم، بل لا أستطيع أن أراجع القرآن، أطلب من فضيلتكم أن ترشدونا وجزاكم الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذا المجلس المبارك أن يمن بالهداية على قلبك، وأن يعيدك إلى أفضل مما كنت عليه، وأن يعيد كل من ابتلي بما بليت به إلى أفضل وأكمل وأحسن مما كنت عليه، وأن يرحم المؤمنين في غربتهم في هذا الزمان. قد عظمت الفتن، فإن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وربما يصبح كافرا ويمسي مؤمنا. ونسأل الله العظيم أن يعيذنا من مضلات الفتن. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ولا يستطيع الإنسان أن يحس بعظيم هذه الدعوة إلا إذا رأى الفتن ورأى انتكاس القلوب وتغير الناس والعياذ بالله، عندها يخاف من الحياة. وكان السلف رحمهم الله يخافون من البقاء من هذا، يخافون أن يغبروا ويتركوا من وراء إخوانهم إلى زمان يشقى فيه أهله فيكون ذلك وبالا عليهم. فنسأل الله العظيم أن لا يحيينا حياة تشقينا وتبعدنا عنه، وأن يجعل ما وهب من الساعات واللحظات والأعمار مطية لمحبته. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة في الله، الإنسان يبتلى من الله عز وجل، فأوصيك أخي في الله أن تكثر دعاء الله عز وجل أن يعيدك إلى الخير الذي كنت فيه. فسبحان مقلب القلوب، ولربما قلب قلب الإنسان من المعاصي إلى الطاعة في لحظة واحدة حتى يصير إماما من أئمة المسلمين. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحمل سيفه لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلبه الله فيصير إماما من أئمة الهدى والخير. فسبحان مقلب القلوب، سبحان من يرحم من يشاء برحمته، وسبحان من يعذب من يشاء بعدله. سبحانه لا يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. أوصيك أخي في الله أن تكثر دعاء الله عز وجل، وأن تطرح على باب الله، وأن تناديه وتناجيه أن يرحمك فإنه بعباده الرحيم، وأن يحلم عليك فإنه الجواد الكريم. وقل: اللهم إني أسألك أن تصلح حالي، وأسألك أن تقلب قلبي في طاعتك، وأن تثبته على مرضاتك. سل الله، فإن الدعاء هو الحبل المتين. وكان صلى الله عليه وسلم إمام المهتدين وقدوة الصالحين، يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. فمن أراد أن يعود إلى الخير وإلى الطاعة والبر فليكثر من دعاء الله عز وجل. الأمر الثاني أخي في الله: إياك أن تيأس، فما زال ربك رحيما بخلقه، ولا زال ربك يلطف بهم ويتولى أمرهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم بأنفسهم. فاعلم أن الله حليم رحيم، وأن الله ابتلاك بهذا الضعف وبهذا الانتكاس لكي يختبر إيمانك. فإذا عدت إلى الله عز وجل وتعلقت وندمت، ربما أنك بالندم تبلغ درجة العمل الذي كنت فيه. ربما أنك الآن تتألم وتشتاق إلى ساعات الليل التي كنت تقومها، وساعات النهار التي كنت تصومها، وخصال الخير التي كنت تفعلها، والطاعة التي كنت تأتيها، فتتألم وتتأوه لهذا البلاء، فيجمع الله لك بين الأجرين: أجر ابتلائك وأجر محبتك للخير بنيتك. فإن الإنسان إذا تمنى الخير أجر. ولعل هذا الندم والألم أن يعرفك الله به مقدار الطاعة. الأمر الثالث: تفقد نفسك، فلربما عجبا صرف الله به قلبك عن طاعته. فإن الإنسان إذا عجب ودخله الزهو والغرور ابتلاه الله بالفتنة، فلربما ابتلى بهذا الابتلاء حتى يعرف قدر نعمته عليه، وليعلم أنه ما وقفت قدمه في الليل إلا بإذن الله عز وجل وفضله، بل الله يمن على من يشاء، فهو الذي من عليك بالهداية. فربما دخلك غرور أو عجب، فاستغفر الله وقل: يا رب أذنبت فاقبل توبتي، وأسأت فامح حوبتي، ومن علي بالتوبة والإنابة إليك. سل الله عز وجل أن يغفر لك عجبا أصابك أو غرورا نزل بك. الأمر الرابع: تفقد نفسك، فلربما أما عققتها أو رحما قطعتها فأصابتك لعنة، أو أصابك أمر يوجب صرفك عن طاعة الله، كما قال الله تعالى: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث الصحيح قال الله تعالى للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن قطع الرحم قطعه الله عز وجل. فلعل قريبا من قرابتك لا تصله، ولربما أنك هجرته أو آذيته أو ضايقته أو تسببت في أذيته، فصرف الله قلبك من الطاعات والخيرات. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والوصية الأخيرة التي أوصيك بها أخي في الله استدامة الندم، فإن هذا الندم الذي في قلبك يدل على خير أراده الله بك، فاستدم الندم. وكان أئمة السلف رحمة الله عليهم ربما يبتلون بشيء شبيه بما بليت به، كما قال سفيان رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 4 أشهر. ما من إنسان إلا وعنده هنة وعنده زلة، فربما أن تكون الإنسان عنده الهنة والزلة، ولكنه إذا استدام قرع باب الله عز وجل أعاده الله إلى أفضل مما كان عليه. الأمر الثاني أنك لما تستديم الندم تعرف قدر الطاعة التي كنت فيها، فلعل الله أن يمن عليك بالرجوع إليه، فإذا رجعت رجعت قدمك ثابتة، لأنك تكره الانتكاس وقد ذقت مرارته، فأحسن الظن بالله أن الله سيعيد إليك الخير. فإذا أحسنت الظن بالله فإن الله يفتح لك أبواب رحمته، فإن من أحسن الظن بالله أولاه الله من حسن ظنه بالجميل، وأحسن له العاقبة وأسدى إليه الجليل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بصلاح الأحوال، ونسأله بعزته وجلاله أن يثبت قلوبنا على طاعته ومرضاته إلى الخاتمة والمآل، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه ذي العزة والجلال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.